المسلمون جميعا ابعد الناس عن التشويش فذلك هو أبعد الناس عن التعطيل. والناس من حوله يمين ويسار ضالون عن الحق المستقيم، عن الصراط المستقيم. هو يعمل بالآية السابقة لو سكن فيه شيء تدريج دون تعطيل، وهو السميع البصير إخلاص دون تشبيه. فكل ينشد في رأي تيميه وبخاصة هذا الثقاف هذا الذي ابتلي فيه الأمة الأردنية بخاصة ثم العالم الإسلامي بعامة، هذا رجل كذاب دجال أكفاك لا يطاق بنقله إطلاقا. هو يستهزئ ابن تيميه بالجهل والأمة الإسلامية على عليه كلابه، ويستهزئ ابن تيميه بالتجسيم، وكل كتبه ترد على مجسمة كما أنه يرد على المعطلة المعطلة تكفل بماء الله. يقول المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، كلاهما في ضلال لكن أحدهما أضل من الآخر. المشبه يعبد صنما يعني يعبد موجود لكن من يشبهه بالأصنام ولا كفر، والمعطل يعبد عدما أي يكون من المعطلات الذين ينكرون وجود الله عز وجل. وتمام كلامه المشبه أعشى والمعطل أعمى، هذه الحقيقة ابن تيمية يجملها في هذه الكلمتين ويفصلها في كل كتبه. ولذلك فلا يسمع لإنسان ينقل عن ابن تيمية ما يخالف المعلوم من الضرورة بكتبه وعلى طول هذه الكلمة، لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. وقد يوجد كلمة مثلا في بعض الرسائل ظهر الشرط الألم فيها إما من المؤلف أو من الناطق، وبحاجة إلى الحفاظ والمشتاق فيما بعد حينئذ يفسر فيها شيء من الإشكال بالرجوع إلى الأصول. أما ابن تيمية ينزه جزء لا نثبت الصفات وليس المعطل. رحمه الله نبدي قول عبد الله بن عوف رضي الله عنه هذه الاحتفاء به وهي في رقيق عندما قالها في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عليكم الان رجل من الجنه. هل تحمل هذه العباره الحقيقه انه دون يعني ذلك الرجل مثلا هل تحمل هذه العباره بالسنه الحقيقه انه دونه في هذه المساله انه لا يتحدث الى الرجل؟ لا. فهنا السؤال يعني هل هذه الفعل الحقيقه؟ طبعا الحقيقه. شو الضروره لصرف هذه المجال؟ اولا وثانيا الانسان مهما كان وعلا فقد يكون كاملا في ناحيه وناقصا في ناحيه اخرى. فحينما سمع ابن عمرو لك الخلق من لك الضيف حصل نقطة الكمال الموجودة في ذلك الضيف والذي اعترف ابن عمرو عن قضية الطاقات طرق الشرور فحصل هي في طرق الفجية في أداء الأداء يعني هذا الصحابة وكذا لا يقصد جمعا يعني يقول خلص الفرد إلا أداك الرجل لا لما يعني لأنه أقل جمع إثنان الخلاف النبوي ابن تيمية يعتقد بوجود

لأن الرب هو المالك، والمالك يختلف، أنت مالك الدار وياك مالك العقار وإلى ذلك، لكن الإله هو الإله الحق فقط، هو المعبود حقا. فلا إله إلا الله معناه لا معبود، وليس معناه لرب. أي أكثر هذه الكلمة الطيبة بالمعنى القاصر أو الناقص لا يفيده شهادته إطلاق القيام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحينما نقول يجيء، لا نقول من عقولنا وإنما اتباعا لنفس ربنا، وحينما نقول ينزل ربنا ما نقول أيضا هذا من عقولنا وإنما اتباعا لحديث نبينا. هل قال ربنا أو نبينا ينتقل؟ لا. إذا ما نقول كل خاصة أن هذا الانتقال يلزم إقرار مكان وتغيير مكان آخر، وهكذا يقال في كل الصفات إيجابا وسلبا، نؤمن بما ثبت في الكتاب والسنة ولا نؤمن بما لم يثبت في الكتاب والسنة. وموضوع الانتقال هذا اتهام من علماء الكلام لعلماء التوحيد الذين يؤمنون بالمجيء والنزول اللذين اتصف الله بهما، يفسرون المجيء والنزول بما يليق بالبشر. اما الثلاث فلا يفسرون ذلك بما يليق بالبشر، ولذلك فهم يفسرون اولا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتأولون المجيء والنزول بتأويل باطلة، ثم يفترون على المؤمنين الموحدين السلف الصالح ومن سار على دربه الى يوم الدين، لانهم يقولون ان الله ينتقل. هذا السلف لا يقولون ينتقل، بل السلف لا يقولون ان الله في جهه. هذه نقطه عمليه الان، مع انهم يقولون كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرضى تعرج الملائكة والروح إليه. هذه الآيات كلها وسواء كثير وأحاديث الرسول أكثر تؤكد هذه الصفة، أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. فهل نقول إن الله في جهة؟ لا نقول إن الله في جهة. هل نقول إن الله ليس في جهة؟ لا نقول إن الله ليس في جهة، لأن كل من المقولتين يترتب من ورائهما معذور مخالف الشرع. لو كنا لله جهة فقد وصفناه بما لم يصف به نفسه، وإن قلنا إنه ليس بجهة تبادر إلى الذهن نفي ما قاله الله عز وجل من صفة العلو. وهذا واقع أكثر المسلمين اليوم الذين ينفون صفة ما يدينون الله به بألسنتهم. كل مصلي حينما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى. إيش الأعلى؟ أكثرهم بائعون لا يفهمون بمعنى الأعلى أي صفة العلو بالذات، أي إنه هو فوق كل عالم مهما على وسمع. ما يفهمون هذا. لماذا؟ كل أنت ولا بد من إعادة لأنه حضر يوم جديد. المسلمون اليوم في هذه الصفة الإلهية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. المؤمنون الموحدون حقا يثقون الله عز وجل بصفة العلو المطلق، صفة الفوقية المطلقة التي تعني أن الله ليس في مكان مع علوه على العرش. هذه عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل التوحيد الخالص من أسماء الأئمة الأربعة، كما قال قائلهم ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والسلطان. الله ليس ذلكا، ليس قاعدا على العرش، هو الغني عن العالمين. ومن هنا تأتي تهمة جديدة من الخلف والسلف، يستلزمون من إثبات صفة العلوم لله عز وجل على العرش أنه قاعد على العرش. حسب الله هذا ما يقوله مسلم، لكن بعض الجهل من المسلمين